هذا سائل يقول: هل يجوز أن يقال في الأذان صلوا في رحالكم بلغة غير اللغة العربية؟ الذي يظهر لي أنه يجوز ما دام أهل الحي أو أهل المسجد أعاجم بلغتهم، وإن كانوا خليطا فباللغتين العربية وغيرها، والله أعلم.